لكن الدليل حوشي أمام كنت رسولة كلا بيت فلا أي حكمية فذات صاف وقلوا هذا ما قابل أي الذي في قابل يعني مركا كهر تقي قابل دع تلال من علاء صاحبة وجراء صاحبة أما تقدر صاحبة كا قابل يمن التأصل حال أصل لما يهي الزيادة دي مقابلة والاستقلال حال مركا مدح بناني ويهي سيس مستقلون إنه ويهي وينو إضمار يتقدير أباهي مقابلة ومن تأصص معنى أصول مركا إنه يهي التوكيد مقابلة عموم إنه عام يهي أو مقابلة تخصيص وبقى يعني باقي نقشة إنه يهي أو مقابلة إن وحوي أمنسوخي هاي النصف وكوري الإفراد والإطلاق مما ينتقى يعني يا الإفراد كلني مدى أريق معنى كلي أوت المامي يا والإطلاق إنه مطلق يا هاي وأنا مركب مقيد أهي مما ينتقى وحل دورتي وكم دي هاي تقديم كيس على دورتي كذاك ساسو قلوا هذا ترتيب ترتيب ساسو قلوا هذا إيجاب العمل أي قدم ذلك تاوح له المريي له المريي لإجاب العمل عمل كإن لواجبين بما له الرجحان وحراجح نماله وميسان بضنان له لقو عمل فريه ومما يحتمل كمدة وحيالها لأقبل كره معاندة لأقبل كره كمدة وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا اختلاف وبالتبادل يرى الأسيل إن لم يكن دليل للدخيل وحول الناظمك رحمه الله وإن يجد دليل هدود دليل كوي ماده للخلاف سيدا لصوشة غيسي خلاف سن فقدمنه هرمري إلى اختلاف خلاف كجرة لأنتي هرمري بمعنى وحينوت الماما يا سيدي دا أمراض لصوشة غي مركا لأرجحي أو كوي ضعيف كهالغة هرمرين إياه ومرك الدليل كضعيف كأحوغين أي الله يجين لكن سداد هو كل الدقاء أيه ومرك ضعف كسوغن يهي أما اعتلال كسوغن يهي التقدرد كسوغن تهي أصل كخلاف سن حالد الدليل يجي حوجي الله له وحين نقول يسمعنه مرجوح أهاي اللي قم يسان كبضناء اللي قدمه دليل كدراد بان اللو قدمه مر هذه دليل حوجي الله له وحنا نقول يا دليل كإله قديم وهذه ترتيبتي أين السورة بيني تقديم يا تأخير بالعمل مر ما نقول يا وكذلك عمومك هذه دليل كوري ماده خصيصة يا حنا نقول يا مخصص إن عام كلا خصيصة ونقرية عام كنا عام نمضى اللغة ما عمل فرعي وحبال لقره بي إطلاقي مقيد مركو كوري مادو ذلك مقيد كابا اللغة عمل فرعي وهكذا مركو وجهي ضعفي وقصونا وحوقي هدين لهلا كان مرجوحة خرمري خلافنا مركاق مصورة ساسو نوتي وإن يجد دليل وهدو الدليل ما دل الخلاف أي لخلاف ذلك سداس الخلاف صد وسداد دال الصور الشيغي وحيالها خلاف صن مرجوح الدليل حوشنية الدليل له له فقدمنه مرجوح هرمري مقابل كهرمري بلا اختلاف ضعف وقص بناء دليلك يعني مركا راعي دراتي هرمري بلا اختلاف خلاف قصب العلم وبالتبادل يرى الأصيل ويرى ولقرت الأصيل معنيه مركا أصيل كأهاي أصل كأهاي أما حقيقة أها بالتبادل ديرين ومسكحة أصر ديرين أي الوقرت إن لم يكن الدليل هدان الدليل شري يعني حقيقة كل حينية أما قرينه معناها مجاز كأت الماما يسهدان وتشرين معناها حقيقي إنه مسكحة أصور ديريا لغو قرطها لا الدخيل دخيل كسيدة لغو ما قرطه سوق قليتها لغو ما قرطه إنه مسكحة إساق أصور ديريا بمعنى دخيل وحوجتش إذا معناها مجازي له أصيلنا وحوجتش إذا معناها حقيقي مجاز كأي حقيقة ده. شيخك ما ديران عقد تعريف كأي واحد الغوغر مجاز كأي أما حقيقة ذا الغوغر طائف هو قابصر لكن أنواع دو ده يو علاقاتك أي مركا ليهين يا أنواع ذا علاقاتك وقير سمان وحيالها نوعا سواء كقابصر ويهروك سيري منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة حيالها فنيدك للغو تحريري ولغو بالبلاري ولغو عديه وان مركا اسكا دافيا حكومتي قالي ساسا ودي هلكن حين اوغو شيغيا خيالها لوغو غرتو معناها حقيقه ده هلكن واخا لغا غرنيا معناها مجازي انا واخا لوغو غرتو ديبنا واكا شيغي دونا خيالها مجاز كلوغو غرتو وضد بالوقف في الاستعمال وكقرن دونا مركا واخا لوغو غرتا معناها حقيقه ده تبادر ومسكح ذا أسرى ليلي ومارك أرى يقل الشيغة مثلا ليلة ذا أسد معناه حقيقي وإن لوتش ذا لباحي خبر الدقاق وضيقة أؤها إشاش كوينة إبجي السينما ذا مركة تلمانطة أؤها وإن كان لوتش لكن معناها مجازك هذه لغة تلمامة يوه اللوتش ذا نين مركة وحوال لقومة تلي لباح وقيسي دي كان لوتش ذا فنقول إياه معنى مجازية لكن دليل هي قرينة هدين الشرين أما أردك توصينا إذا معناها اللوتش إذا هدان الشرين حقيقة دي بلغو حنبارية رأيت أسد مات حلقو حنبارية اللي باحي عادي لها اللوتش لكن هدات لهذا رأيت أسدا يرمي أما أسدا يخطب ذات لهذا مركا وحنر كي اللي باح وحقنا إياه يوحى مركا قرينته أي كوت الماما يسا إن نين لو تشيدو اللي بحلو شبهي وأي كاك لما نخط بضيعيو وحنا ما كانوا حبوعنا مركا إذن قرينته يا أمارته وحي كان صنع يسا معنيه جابين أي مركي هراء إنه مسكح ذا أصور ديري قرينته أنا كان صنع لكن لولا القرينة أسد هدي الله إطلاقه وحصور ديري لها إن لو تشيدو اللي بحلي اللي يقاني قرينة أما دليل دليلك أي قصور ديراني دليلك أي قصور ديراني دليلك نوح اللوغتش هذا قرينة ذا اللوغتش ساسم وبالتبادر يرى الأصير ويرى واللغو قرته الأصير معنيه حقيقي هي أصل كأها التبادر ديرين ومسكحة قصور ديرين اللغو قرته إن لم يكن دليل هدان مركز دليل الشرين بمعنى قرينة معناها كلا تلمام يسهدين الشرين تاصل اللغو قرته تبادر بالوقت ومسكحة أصول لا الدخيل كسوق لتقى حلو تشيدا معنيه مجازي أها معنيه مجاز كماركي اللوغة تشيدا اللفظي لقو مقرطو ماركا أصول ديرين ومسكحة أصول ديرين وعدم النفي والاضطراد وحكروا معناه حقيقي لقو قرطا وعدم النفي إنا للنفين كارين للديد كارين بالو قرطا والاضطرادي عدم بيكو عطفن والاضطرادي إنو قياسو بالغو قرطة وميل كستا معنيه مغع شيق اللوغو بحي أي كسو قنطه إن لغو مغع بكرو إن يواجب تهي أي الغو قرطة أما بوجوب الاضطراد ووجوب القدر إنو قياسو بالغو قرطة أما بوجوب الاضطرادي إنو قياسو با إن يواجب تهي بالغو قرطة وقورما إن وصم اللفظ هدي أريق اللغو على مديه بالانفراد كلينيمو إنه معناها سقط كل يكوت المامية أنا أريك لو مترادف مرادف لا شيء أنا شري هل كانوا حنوت المامي لبت المامو ذكر لو جرته حقيقة وحلو جرته حقيقة لما نفين كره مثلا إنسان هذا إنسان كان وابن آدم وحقيقة لما نفين كره لما أوران كره مركا إنسان متي لكن حمار انقفله مقعابة ومجاز أصحاب المجاز ساسقت بمعنى وحلوغتش إذا وقفله شبهه ضمير بلاده يدمين نمد القشبه هي. هذا حمار مركه لا يلهذا وحلورن كره ليس بحمار ولكنه انسان ضمير ما هو بني ادم اي لورن كره ارغس واتكن ستي علماء قاركود اني مجاز انكران ويلهذا المجاز مجرو وي وحك لازم يسو كدلان سبي لهذه ان القران كو جيرته وحل نفين كرا هدي لا يلهذا القران مجاز با كو جرا القران كي وحل نفين كرو لديدي كرو إنه كُشران بكرة ليس تصنوا باطل إن القرآن كي وحنا نفين كرا كُشران لك إذا يعني مجاز كي وإنكرين لكن علماء القرآن كذا حكيت شو بين مجاز كمرك اللي يروح هوي ولا نفين كرا وحلو نفين كرا باعتبار الحقيقة لكن باعتبار المجاز اللي من نفين كرا ده باعتبار الحقيقة أنا مركو رب اللي ما تشي ذين باعتبار المجاز بالو تشي صاصي ذا بالله إنا شنقيدنا وحوي لي تعليقات كأكله مراقب السعود إلى مراقب السعود وحوي كيله وتشي بيسوي كجوابي ويلي هو رعد وشيك طيق وتنصيص سي معرق وحلو حلارن كراسي ده خبر كباب الخبر مركل الجوجا اللي يلا هذا خبر وحلي هذا ما يحتمل الصدق والكذبة لو جنت شيء لذاته ذات أهنتي صهون يبان وأقبل كرا خبركم لكن خبر كإله هي خبر كرسولك صلى الله عليه وسلم يجوا قطعي إن يرهيه بينما أقبل كرا مركب في التعريف كي أها ما يحتمل الصدق والكذب وخبر لقول تعريفين يي يي اسم الدي ذي كرا اسم الدي ليسو إنه خبرك إلى هاي قطعي هاي أنو بين أقبل كريم ساسو كلام حلورن كرا مجاز كنا يعني لذاته بقى مركب سوحة المركب لون في كرا أما إلهي رسولك سوحة إلهي اللي بن في كرا وتشجاس أيك تشوال على كل حال يعني وحيالها مركا وحين أمورها قاركود خلافك واللفظي أمورها قاركود خلافك وحقيقي صفاتك إلهي وحوي وحقيق أهل السنة والجماعة أساسي كو إجماع سنيه صفاتك إلهي وحقيقه وأنا إجماع أهل السنة كو إجماع سنيه أنا صور شيء لكن وحوي أشياء قاركود خلافك وإسك اللفظي اضطراد كانوا على قوكرتا وحقيقة واقية سوداء ملك أصدو معنى التصمية كسو قنطهي أدو إريغاس إريغا روكا كافية أنو تشيرين وعلوغو مقعابي لكن مجازك إلا بإلا كدر الميسو ميل كستو معنى تسمية كسو قانتها إلا قو مقعابي إمكا قبادة دير روكا لوحة ليدا دا نخلة لكن شي كستو دير نخلة لما أرامي نخلة لما أرامي مركا تانا سيداس أيا مركا إيدان وحيانا قاركو دايكو بشيينو يدهدين وحكا دالانيسا ودوب الإطراد كاشيكتين وحكرا وحيانا إطرادي وإلهي لقوم مقعابي كالفاضل يسخي يوحيانه لميتك لكن تاسو حي علمتك غتشوا بينه ويلهدين وحي إلهي لقوم مقعابي واي وأرن شرعية وأسماء إلهي بالتوقيفية مارك أرن شرعية ديدي اللغة أهان من اللغة ديدي ما فأنا ساسي لقوم مقعابي وعدم النفي والاضطراد وحكى لقوم قرطة يعني معناها حقيقي عدم النفي إن مركب حيان للنفين كارين وللديدي كارين الله ركري مجرو أيها البكرة بينما مركب حي مجازك باعتبار الحقيقة للنفين كارين وللاضطراد وحكى الله البكرة قياسوك أو قياسوك أما وبوجوب الاضطراد وملك الصطور معنى التسمية قصو قانتهي يعني مركب حي اللغو مقعابي كرا سببتي مقع اللغو مقعابي ميل كستي كجرته إن لغو مقعابي كرا إن وصم اللفظ بالانفراد شرطي بقى لكن لوحرة شرطي أسوا محي إن وصم اللفظ وهدي اللفظ قال لغو على مدايه بالانفراد إنه معناها لك ليه لكن لفظ قال لغو على مدايه إنه معناها لك ليه هاي يده وحوية إنه اضطرادها كده الميس ومالك أصدو معنى التصمية كسو قانتها هاي لغو مقعاب تاسي كمان لازم إيش ساسوي وضد مركا يعني كالت كيسونا بالوقف يعني مركا كائن بالوقف أما يعرف بالوقف كون خاصة مركا يسقى إن ما دام وحدة ليه كتصينا هي مركا وجرو إن أتسك قدرت علم القربة بنية. وضد مركي سجالتك بالوقف أي يرى بالوقف أما يعرف بالوقف وقف بالغو قرنية أي كحرنتهاي في الاستعمال استعماله كحرية. وكون الإطلاق يا إطلاق مركا أهنشاوي هاي على المحال مقعوه على المحال مستحيل مدلغو مقعابي مركا ميدوي هاي يا وواجب القيد إن لقيد إن يواجب تايبا لغو قرنكرا. وما أي والذي كي قد جمع للجمعي مخالف الأصل حالو يهي سمع والا مقلي مجازا حالو يهي بالا مقلي علاماتك لغو قرن يا مجازك أيها الكن إنو الشيغية علاماتك لغو قرن يا وحكم إذا إن وحوية لفظك للو مقابل سيو مشاكلة وقلاء النقطة ومركيسة وحالة واللفظ ليس كهرقية وحيو مثالنا يا مركا وحوية يعني أصوليين ومكروا ومكر الله ومكروا أكلي لما أرن ومكر الله ومكر الله أكلي لما أرن ومكروا بمرك إسقى للراعي مرك سيدا ساود استعمال كمرك متك للغلر أو لا شكلية أو لا نوعة أي مرك وحوية شرطي وه تاس إن لا شرطي أو حي كمتاي علامات كمجاز نمد أي كمتاي لكن باب الصفات ما دام أي جليسه وحوية إن لا استعماله ولا يجهد هو مجاز ولا قف يعني هاي ما دام مركز قال السون نقلية إجماع رسول يسلو قليهين إن صفات كإلهي أيهين يعني حقيقي وأين أهين مركز قال مجازي إجماع أصنع ابن عبد البر مركز صور هري إنساس إلى مركز وحي اللي يجهد هو مجاز يعني وحي تايمد مركز لا قف يعني هاي ومن الصفات المقيدة صفات كمقيد كابي مركز قال كمتاي على سبيل الجزاء رب اللغو صفيه إنه عدك أباليه لكن مركز على سبيل الإطلاق أن لو قصفين علماء ذاقار كود وحي كم رنسيهين إن نوعا مشاكلة اللي إلى هذا إنه مركز يهي مجاز إنه يهي بي كم رنسيهين وحينا إلى هذا المجاز ما هو حقيقي ساسي ذا أبي مركز إلى هذين بعض كلنا وحي إلى هذا علماء ذا كم إذا ما مجاز حقيقة مدنا وما أها سيوطنا كتاب قيسى الإتقان في علوم القرآن لا يلاذ وحا وكت المامية علماء قار كوذو يري نوع مشاكلة لا يلاذ مجاز نماءها حقيقة نماءها سيدا سيدا علماء قار كوذو يري وصيوطك صور ريا إتقانك واحتعقيب لا يلاذ نمركي سلاكم الصمين علماء قار كوذنا وحا يلاذين سيدا الشنقيدي وكال مذكرة وحا وكت المامية نوع مشاكلة لا يلاذ يعني مركا وحي كتر سنتهي بديعة أي كتر سنتهي مجاز كنا بيانكو كتر سنيهي ساسا هو ديد علماء بضن أو أهل البلاغاء كميدي كما يترين يعني مشاكلة كميتهي مجاز كيني كميتهي ساسا يدا كما يترين سكاكبا كميدا بورنا يا شيخي بلاغة مفتاح العلوم كلها تلخيص كان لغسو قابيي تلخيص المفتاح لغسو مركا يسايا قابيي كتاب كيسا أي كميدا أو وحاو تلمان مشاكلة إني مركا تهي يعني إن أي مركا مجاز أين أي أحاي إنساس يذهب مركا تلماما تصالها مركا إيسا واحد مركا يعني عربي أهان لقى مثالين كرا قالوا اطبخ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميص أبو من بها لقول مركا إيسا وحي يقول لهذين بولي وحي يقول لهذين مركا شيء حتى عطسه شيء قاسوا أنو مركي سيا كونه جنس إذا أنو كوه كارينه إنه مركز سوري يطبخ لي جبة وقميصا مركز سوري يقول وروح أي يعني كريسان بمعنى إيه سما يسان بوكشيله يطبخ لي جبة جبدي إيه كريا إيه قميصا قميص إيه كريا بمعنى وحليه أي مركي سيا أي خيط وبا معناها لقت المامية مركز معناها مجازي ما لقت المامية يتوليتان كيو مركي سيا كارين كعبرة لكن مقابل وحيوطها يتكلا مركي سوا حد مركز نجد لك طبخه تاسي مركا مقابل طال وحكرا لو قرطا وحوية مستحيل وحلقوا مقعابه واسأل القرية يعني مركا قرية ويدي مقالة ويدي مقالة اسمها ايال ليلادا اسمها ارورسان ما دام اسمها ارورسان ليلادنا ان لويدي مصورة لها وهو مستحيل وحلقت الإمام يا وحوي إن أهل شيء لويديا إن قدر هذا لويديا لقت الإمام مايو مركا معنو وحود عيا واسأل أهل القرية أهل القرية ويدي بلقت الإمام يا مركا على كل حال culimada qarkood waxay leeyihiin sida shanqiid iyo lafdiga alqarya la yiraahdo ayaa wuxuu yahay mushtarak la macna labadaba loo isticmaala labadabana xaqiiqo ku yahay labada macna loo isticmaala waxay tahay waa mida waxaa loo isticmaalaa dhismaha urursan waa loo isticmaalaa waa midda labaad ee dadka dhismaha ku suganna waa loo isticmaalaa mid walba qarya la yidhaahda yacni waxa weeye qaryo ayaa la yidhahdaa min alqarya baana laga keeno ijtimaaca ahaatay ururka marka waxa weeye macnahani waa xaqiiqo waxaa laga tilmaamay wasali lqaryata yacni ehelka magaalada weydii waa loo tilmaamaya laakiin mudaaf in loo qadaro waxba uma baahna qaryo lafteedii xaqiiqa ahaan ayay u tahay dhismahana loo yidhaahdaa dadka ku noolna loo yidhaahdaa labada mid walba waa marka isaga waa dhacda saasuu markaa ku tilmaamay marka yacni kitaabkiisa marka la yidhaahdo almudakira yacni marka la yidhaahdo mancu jawaazi lmajaasna marka isaga waxaa isagana kaa wadidu marka isagaa kaalidkiisa oo majaaska ah bilwaqfi ay yucrafu bilwaqfi waqfi baa lagu garanaya uu ku xidhan yahay fil isticmaali isticmaalka muqaabal ahaan mid la qaabilsiinayo uu marka ugu xidhan yahay yacni mid kale oo marka muqaabil u ah in la isticmaalo oo isla tarkiibka ay ku sugan tahay uu ku sugan yahay ama malfuud ha ahaado kaasi ama muqadar ha ahaadee malfuud baan u badan yahay lagu lafdiyo lagu dhawaaqo kaas waa lagu garta wa kawnu liطlaaqi iyo magacowgu inuu yahay ahaanshaha uu yahay markaa magacowgu cala lmuxaali mustaxiil mid lagu magacaabay markaa inuu yahay taasna sidaas iyadaa waa lagu garta waxaa kaloo lagu gartaa waajib alqaydi in yacni markaa in la qayda ay waajib tahay oo waxa weeye ilaaba ilaa in qariino la raaciyo ayaa laazim ah majaaska xaqiiqadu laakiin qariino in lagu qaydo oo markaa la raaciyo uma baahna marka sidaas awadeed maadaama marka ay laazim tahay qariino in la raaciyaa kaa ay laazimayso qariino in la raaciya wuxuu noqonayaa majaaz buu noqonaya majaaz ayuu markaa noqonaya sida waxa weeye janaaxadulli iyo naaro alxarbi iyo yacni marka kulamaa awqaduu naara lilxarbi haddii lilxarbi aan la raacin lahayn oo marka isaga aan lagu qaydi lahayn waxaa la moodi lahaa dab caadiya inay shideen saasaa markaa la moodi lahaa marka janaaxadulli baa markaa la mid ah bimacnaa waxa weeye macnuhu wuxuu dhacaya ay janaaxa kadaliil buu dhacaya marka waxa weeye calaa kulli xaal qarina in la raaciyaa ka mid ah oo ay laazim tahay qarina aanu ka maarmi karin wixii la jamciyo yacni isagoo khilaafsan jamaci yacni xaqiiqada xaqiiqada sidii loo jamcinayay hadduu khilaafo iyadana waxaa laga qaataa inuu majaaz yahay inuu majaaz yahay ayaa laga qaataa wa waajib alqaydi waxaa kaloo lagu gartaa wabiwaajib alqaydi in la qaydaa inay waajib tahay baa lagu gartaa wamaa aywa aladii kii qad jumica la jamciyay mukhaalifa alasli xaaluu yahay majaazan sumica sumica waa la maqlay majaazan xaaluu majaaz yahay marka itiraad markuu ku yidhi majaasku inaanu itiraadin buu kuu sheegay culamada badankooduna saasay qabaan in majaasku aanu qiyaasoobaynin sidaas iyadaabay qabaan mardaawi waxau odhanayaa walaa yuqaasu calayhi falaa yuqaalu saliil bisaata wasalil qaryata iyadoo la yidhi lama odhan karo saliil bisaata yacni marka isagaa gogosha weydii yacni lama odhan karo aada ujeedo marka ay ahlal bisaati aada saa ujeedo lama odhan karo iyo waxa la midka ah dakarahu ibnu caqiil wabnu zaaquuni waxaa kaa ijmaacan ijmaacna waa soo rara oo inay culammadu sidaas loo ogolyihin walanaa wajhun yujawizu yacni weji banaynayaana waa jira qaala abubakar atubtuushi almaaliki ajmaca alculamaau ana almajaaza laa yuqaasu calayh fii mawdici alqiyaas abubakar atubtuushi sheikha la yidhahdee maalikiga ay waxau yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen majaaska inaan la qiyaasanaynin mawdici qiyaaska wakada qaala alaamidi nasakhtu alkitaaba laa yashbahu alidaala wahuwa min annaqli fahuwa xaqiiqatu fi naqli lianna almajaaza laa yutajawazu bihi fii gayrihi biijmaaci ahli lluga marka waxa weeye culammada badankoodu waxay qabaan bale ay ijmaac ku soo rareen majaaska inaanu qiyaasoobaynin majaasku inaanu qiyaasoobaynin ee xaqiiqada ay tahay waxa qiyaasoobaya sidaas iyadaa ayaa waxa weeye ijmaac lagu soo raray attaxbiir sharxu taxriir mujalad koowaad 450 ilaa 455 almucarab ma isticmalat fima lahu jal carabu fi gayri ma lugatihim mucarabu ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع در ضرع. وحشيخ يري ما استعملت أي الذي كي استعملته أي استعمى شيء العرب عربي أي استعمى شيء فيما أي في الذي كي أي كو استعمى شيء أو معناه جاء له خيمي في غير ما لغتهم لغة ذا اللغة هين وغيمي معرب معربا ليلة ذا وحالينات المامية وحي مركا لفظية أما ألفاظة عربت أي استعمى شيء معنى أي استعمى شيء اللغة دي اللغة دي اللغة أنا هين لغة دي اللغة دي شيء أضي معنى لفت يدا أو استعمى شيء عرفت وحال لورنا يا معرب من العربية يي سيدا سيدا أبا لورنا يا ما استعملت ما أي الذي كي استعملته أي استعمى شيء العرب عرب أي استعمى شيء فيما له جاء يعني فيما مركع الشيء يكون استعمى شيء شيء قصو جاء له وكوي من مركع يكون استعمى شيء ومعناه في غير ما لغتهم لغة ذو اللغة أنا هين أقيمي معرب معربا ليلة ذا مثل العربية ليلة ذا ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل ما كان يعني مركع الذي كان أهذي أي هو مركي سلام ماغو منه حال معرف كم ذي مثل إسماعيل إسماعيل وكلاء هذي ويوسف يوسف وكلاء هذي قد جاء وايم في التنزيل التنزيل كقيم بمعنى قرآن كواقيم إن كان منه وهدو كم ذي يعني معرف كي وهدو كم ذي واعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر واعتقاد الأكثر علماء بدن كوذا اعتقاد كوذو يا والشافعي أما والشافعي يعني لبدو وجائز والأكثر مرتا يا حقا معناه وحيتتها يعني فاعلك اعتقاد اعتقادك فاعلك سوي مرتا وحوي حقا محلك إنات كذحده وات هذا والشافعي يا حقا لفظ إنات مرتا كذعطفته وات هذا والشافعي لبدو وجائز يعني علماء بدن كوذو سلا اعتقادتين شافعنا واعتقادي وديد ما لديدي للمنكر مركا مثل النكري أو مركا معرب يعني مركا ديد ما لديدي قرآن كي نقول عيوي وحينات المامية أسماء عجمي أي قرآن كوا كتشران علماء دون إسلام الديدنا إني كتشران إسماعيل با كم إذا يوسف با كم إذا إبراهيم با كم إذا يعني هي أسماء ذاك للمثة تساويت بعلماء مركا كوا الرمية وحي إلى ذات يعني لو علا صرف مانعي ايا قصغن عالميه يا عجمينما ايا قصغن العجمه والعالميه لبدا سا قصغن مركا والسكو فصي هي ان اي مركا اريدني اما اسماداس ان عجمي وخلافكم السنه حتى ان كان منهم حقوق دبكنا وحقوق دبكنا ان كان منه علماء قاربا وحي تلمامين تلفتوده مركا اسغا ان لا اورنينين ومركز حواء معرب إن اللورانين وأصماد مركز يعني سيئة لغة قارو مالها أصماد ووح مركز يعني تذكر دحية سيئة ساوية لغة قارو مالها ما دام اللغة أين قارو لهين إن يعني مركز اللي يجادوا معرب مصورة لها مركز سيئة سيئة أي إن كان منه قد بكياني مركز على كل حال يعني وحان أعلام أهين وأن مقعية أهين وعجمي أهي قرآن كمركا كمتشران سيدة جماهير أهل العلم أي قبان هنا كم ديها إمام الشافعي وكم ديها ابن جرير الطبري نواصدة الدورتي ابن جرير الطبري الشيخ المفسرين إساقنا سيدة سيدة أيو الدورتي شافعين واسيدة مركا وكتدي وآدي آدو تشديد النكير وقصة ما يعد أورانيسا قرآن كوحكتشرا ألفاد عجمية وأن أهين أسماء مقعية على ما أنا أهين أعلمت وحوي أن أنا هين أن كراء أي كجر أذي أد أي إنكار وسمي تضين أي آمسان وك يعني أين يهضلين قدامي له هذين يهضلان أي هضلي بيقول وحي له هذين يعني القرآن كوح كجر إري مرك يسح مرك عجمية وأنا أعلم هاي مرك أقوى أنا وحلوقاتي إن أي آمسان وعلم يك آمسان وأين وحبك الشيء بقول ده أنتي وشافع ورنا يا إن أي كهضلان مركا يعني هذا الأدق أيكو إنكري يعني أرنك النعاسة إمام الشافعي. لكن وحوي دعو لما بدن وين باكوتة غي إنو مركا كمدي هاي مركا ريام معربة ومركا يعني نكروينة وأن مركا هاين يعني أعلام أنا هاين وعجمي. وحكم إذا عبد الله بن عباس بلغسوا النقلي تابعين تقار كود بلغسوا النقلي مركا أي مواوي بلفتو ظلغ الصور هاري ومركا يسأل رأيه أنه عاسك التقي ساسا أول يدبيع علماء تقار كود وحيسوا النقليا إلى يعني سدنوية أري وإلادين ومركا وعجمي سيدا سيدا أبي مركا علماء تقار كود صور النقليا. تاجدين السبكي وكلا وحوية الضبية اللباطن لفظي أي مركي سقى صور رأي أو ويلي مركي سقى واع جمي. ابن حجر نافر يلا بطن كلا أي كسي هذه سيوط بعد بدي يمي ويسقون مركي سقى وحا والتلمامي إن يعني وح بضن أي كتا كان مركا وحوية مركا سوكو صور صاري قدر كلا وبضن دبد وحو قارسي بقول يتضبع يتضبن لفظي أما إري أي مركا قارسي مركا. على كل حال يعني مركا تاس دمانتي دوالسكو خلاف والسكو مركا خلاف سنيهي مع جمي بقى مسماها مركا علماء الجماهير تسلاسية ذا بي مركا وديدين وحانا سورتو بكرتي لها مما تفقت فيه اللغات نيتاني وحيالا اللغيون كسكو وافقه وواحد شلبا إلا واحد اللغيون كسكو وافق صنايه واللغة دانا كسكنا اللغة دانا كسكنا اللغة دانا اللغة اينا كقادة وحالوغو حنباري اهدي مركا اللغة دي عاجمتا اللغو أركو وحالوغو حنباري اينا تاي وحيالا اللغيون كسكو وافق انساسا اللغو حنباري سلاسية ذا بالو وحانا سورتو بكرتي لها مما تفقت فيه اللغات نيتاني وحيالا اللغيون كسكو وافقه وواحد شلبا إلا واحد اللغيون كسكو وافق صنايه اللغادنا كسرنا لغادنا كسرنا لغنا لغة إنا كقادة وحلقو حنبارة يا دي مركا اللغة دي عاجمة اللغة أركو وحلقو حنبارة يا إني تايو حيالي لغة يمكن سكوا فقنسا صلقو حنبارة سلاسية ذا بالقو حنبارة. علماء قاركود وحيد هذين يعني عربت يا كقادة تاي اللغة عاجمة لكن شنقيد وحو كنت الماما يا مذكرة ذي سو رأيك شافعية جماهيرته أي قبان وقرقارية أورنا يوتشي قال سائل في عن ابن جرير هي شافعية كنت جاين جماهيرته سائل الراجح سن بورنا يا الشنقيدي وحورنا يا شيخ شاء الله شيخ طال ورنا يا عربا كقادتي مركا لغوين ككلا أي كسر قادتي مقابلة بمثلها شيخ شاء الله سوى حي مركا يسلا مقابلة طاي مثل اللامدة أي كسر جيدا أو حوي إن لا يرادو تاسو كلي مصورة قالها وحابر دعك كرت اللغة كلي إن لا يرادو لف كيدا الكذبة عرب كقادتي وساسي اللغة ذوقش بل هذا واحد سقطا لا والله مركا يسقى اللغة إن أي مركا يعني تعجمت كوه الرئيسي وعربي مركا ده بكسو قاطع إلا واحد دعكر تبع عكس لين أي طاي إن اللغة يمكلا عجمت وين عرفك قاتم بعد دعكر إذا ما دام سلاس يضع أي طاي لغة هبلاية اللغة عركي دليل كتوسنا يما مركا يسقى رجاني إنه عربي أحي الكاس بيك الصارية. أبو عبيد شد الشيق اللي يلاذ القاسم بن السلام وحوي سو عبري رأي مركا يسقى الله وضع الرأي ومركا يسقى وافقك. وابن النجار وحورنا ونقل عن أبي عبيد أنه قال والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربت ألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فقد فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق. شرح الكوكب المنير مجلد كفكواد بقول يشني السقاشن إلى بقول يأفر يسقاشن إلى بقول يشني السقاشن. أبو عبيد وحو عبر الرأي اللي بضب مركا يسقى وافقية وعلى قولدي إن مركا يلوى عجمي أريضا يقولدي إن يلوى عربي لبدي إن قولك استقلنا يعني ما غلد نبولي قولدي إن كستابه واصحا ولدي ولي بكر له هل كاسوك صار وحمرك ولكير هذا وحوي وعجمي وحكاية جاي أصلك وأصلك يا وحوها عجمي وكسوتشي لكن لغة العرب مو دحك قال يمرك الدم ويسك عربي وبي وحن نقض إيرا يا عربي أبو نقض يبغى عرب اللغة دي عربي وكثير سين يهاي بعد إن القرآن كسود دقي سوى دمرك يسوح المرك القرآن كنا وحكم إذا هذي ألفاظ دي كسود دقي ألفاظ دي كسود دقي كم إذا هذي ألفاظ السنة marka waxa weeye kiilada waa carabi wuxuu ka yagay xaalka marka waqtiga dambe siday noqotay oo runbu ku sheegay markuu yiri carabi weeyaan waa ajami ma ah كيلو وعجمي يسون رمبو شيغيو اصل كالكي كسو جيدان با عجمي اهايو يسون رمبو شيغيو مركا هلكاسو ابو عبيد القاسم بن سلامنا يعني وكسار ما كان اي الذي كي كان هذا هو مركا ماغو منه حال معرف كم يدي مثل اسماعيل اسماعيل وكلا هذا ويوسف يوسف وكلا هذا قد جاء وايم في التنزيل تنزيل كواكويم بمعنى قران كواكويم ان كان وادو ياي منه من مركا كترسان معرب كمث كترسان وادو ياي واعتقاد الاكثر علماء بدن كود سدي اعتقاد سيهين يا والشافعي شافعي سدو اعتقاد سي النفي ديد ما لديد يا ويل للمنكر كلا نكري وذاك لا يبنى عليه فرع وذاك كاس لا يبنى عليه لغمدس فرع فرع لغمدس حتى ابى الى اكدي الى اكديدو يعني رجوع الدر عانى الى النقضان او عندك النقضان درع الناس الى اكديدو بمعنى وحوينات الماما يا مساله خلاف كالوخ اللي سو خلاف سيهي واسك خلاف لفظي واحمر كاسمر او مركي سيحا المركا فقهي اما مسائل او كل اسم يا مشرو سداسي يدا ابو مركا انو تلمامي واح مسائل او كل اسم يا مشرو او الى وحوي عانه الناس اي كل نقضان لما هي مساله قد للسنتي والسمراء كدلت خلاف كاله لما يبس وخلف لفظي ليس الا وخلاف لفظي وكل يويا هذا الخلاف بينه اسك لفظي هي او فرع كل اسم يا له لين واسد حلول كعبر يا مركا اضياء اللامعه شرح جمع الجوامع واسد مركا سو كشيغيو سدا مركا شارح هو يرى اشاره سلو محقق مركا اشاره وذاك لا يبنى وذاك كاس لا يبنى لو دسم عليه كركيس فرع كاس او خلاف كا فرع لو ما دلسي حتى ابا الى اكدي رجوع الدر عانى ان النقضان درع الناس الى اكدي ناس كابديدي انه يري مركا يعني يعني انه كسو نقضان مركا يعني او ديري الكناية والتعريض مستعمل في اللازم لما وضع له وليس قصده بممتنع واسم الحقيقة وضد ينسلب وغير بل حقيقة لما يجب والقول بالمجاز فيه انتقل لأجل الاستعمال في كليهما وتاج للفرع وأصل قسم مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة والأصل حيثما قصد بل لازم فذاك أولا وجد وصم بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يافي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق مستعمل في لازم أي هي كناية مستعمل أي لفظ لفظي وهي لفظ أصل مستعمل لا استعمالي في لازم معنى مركا لازم مركا الله استعمالي وكل لازم يا لما للذي كي وضع الله دغاي له اسغ الله دغاي معني لو دغاي معنى كل لازم يا الله استعمال ليس قصده قصدي سما ان اسغ ان لو جيدنا بممتنع من مستحيل معها فاسم الحقيقه ما حقيقه هي وضد اي وصم ضد يا ما لك مجاز كاهي ينصلب لبد واسيب ميانو مدنا بلغم صفين وقيل بل حقيقه وقيل وحل بل حقيقه حقيقه وهي لما يجب وحواجب يدرتيد بي حقيقة وطايا من كونه أهشيسة وهذا مستعمل من لا استعمال فيما له وح الله دقي وحي الله دقي مركا استعمالك لا استعمال يدرتيد أي الله أغمك عابا يا مركا حقيقة والقول بالمجاز أراه ذا مجاز الأرن أيو فيه انتقل والسون نقله انتقل بمعنى نقلوي سيدو مركا شارح بالتلمامي لأجل الاستعمال استعمال كوينو بنايا أي في كليهما على بضا ومركا يسغل لا استعمالا بنانا شاي بنانتا اي درتيد وحاو ينوتي الماميا لكنا وحا ليلة ذا الكناية والتعريض ليلة ذا ايا لينوتي الماميا كناية ذا اي التعريض كا يعني وحو هرمري اي كناية ذا اي هرمري كناية وحا ليلة ذا لفظ الله استعمالي معنى كاللازم اي معنى حقيقي معنى حقيقي قابا معنى كاللازم يا معنى كاللازم يا أي اللوجي دايو الله استعمال يتصاوح الأرن يا كنايو ولما معنى حقيقي قانا إن لولجي دايو يضان مركا ويسونا مرادي هاي وكحقيقي يكا وحوي لازم كا labada markay isaga isla mar loo wada jeedaa mumtani' ma oo mustahil ma ah waa dhici karta marka waxa weeye xaqiiqadii ziyada ay mar noqon karta laakin asli waxa ah had iyo jeer marka maqsuudka asalatan loo la qasdinaya al maqsuud bil asala wa macnaha laazim ka kinaaya ka sala yiraahda yaani waxana loogu magacaabay xooga yaani qarsoonida marka ku sugnatay ayaa loogu isticmaalay oo macnaha markii isaga ka laazimayo shayga in loo isticmaalo noocan ma dhahir ma aha sidaas awadeed ba marka kinaayo loogu magacaabay marka cala hada marka sidaas lagu socdo waxa la yiri waa majaas maya waa xaqiiqi maya waxa weeye majaas iyo xaqiiqi midnaba ma aha saddex qowl buu marka intaa inoogu sheegay qowl wuxuu leeyahay marka majaas iyo xaqiiqo midnaba ma aha wuxuu ku tilmaamay macnaha laazimka marka loo isticmaalay macnihii xaqiiqigaana in weliba loo qasdinayaa ay suuroobi karto ama ay weheliso yacni xaqiiqo iyo majaas midna maaha fasmulxaqiiqati wadidi yansali qowl kale wuxuu leeyahay maye waa marka xaqiiqi weeye oo marba haddii macnihii waxa weeye asliga ah ee xaqiiqiga ah loo jeedo macno ka laazimayo walow haba looga guurayo eh oo macnihii marka uu isaguna muraadka ka mid yahay xaqiiqiga ah xaqiiqo iga dhabay yidhaahdeen qolo kaloo saddexaad baa waxay yidhaahdeen marka warmaya waa majaas oo xaqiiqo waxay odhan noqon lahayd haddii macnaha xaqiiqa oo keliya loo jeedo sababtan waxa kale uu dabada ku jiidanaya laleey macno ka laazimaya ayaa loo jeeda mar haddii sidaasiyada la yidhi macno ka laazimayaa loo jeedaa la yidhi waxay noqonaysaa waxa weeye xaqiiqo waa ka baxay majaas buu noqonayaa bay yidhaahdeen halkaasay ka saareen mustacmalun ayhiya kinaayadu lafdun lafdi weeye lafdigaasoo mustacmalun la isticmaalay fii laazimin yacni ay fii macnan laazimin macno laazim u ah marka isagaa loo isticmaalay limaa kii laazim u ah wudica loo dhigay lahu isaga loo dhigay lafdiga marka isaga loo dhigay yacni marka lahu macnaha loo dhigay walaysa qasduhu ma ahan qasdinta loo qasdinayo macnaha xaqiiqiga asiilka bimumtanicin mid mustaxiila ma aha fasmulxaqiiqati magaca xaqiiqo iyo wadidin magaca lid oo ah marka isaga majaaska magiciisu yansalib labaduba waa siibmayaan oo majaas iyo xaqiiqo midna laguma sifeeyo wa qiila waxaa la yidhi bal xaqiiqatun xaqiiqo weeye limaa yajibu waxa waajibaya darteed bay xaqiiqo u too min kownihi ahaanshihiisa uu yahay mustacmala mid loo isticmaalay fii maa lahu wixii loo dhigay yacni markaa loo isticmaalay walqowlu bilmajaazi oraahda majaas la odhanayana fiihi intuqila intuqila waa la soo naqliyey fiihi markaysa waxaad markaa lafdigaas gudihiisaa lagu soo naqliyey lafdiga yacni kinaayada ah wataaju liajli isticmaali isticmaalka markaa la isticmaalay darteed oo fii kilayhima labada macne labadoodaba loo isticmaalay labada macne macnaha laazimkiiyo macnaha xaqiiqiga labadaba loo isticmaalay mar haddii macnihii laazimkiiyo macnihii xaqiiqado iswata loo isticmaalay de macnihii xaqiiqiga waa ka duwan yahay mar hadduu ka duwan yahay waa in la yidhahdo waa majaas yacni washayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi waa tay qaacidahaan odhan jireen shayga oo wax weheliyaan waa ka duwan tahay shayga oo aan waxba wehelin washayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kale la jiraan oo weheliyaan oo la socdaan waa ka duwan tahay iyadaan wax kale la socon oo wehelin waa ka duwan tahay sidaas awadeed de iyadoo laba macno loo wada jeedo macnaha marka yacni laazima iyo macno xaqiiqiya iyadoo macnihii xaqiiqi oo keliya loo jeeda waa kala duwan yihiin sidaas awadeed waa in markaa la yidhahda waa majaas wa taaju sheekha taajidiina subki la yidhaahdaa qasama waa qaybiyey ay hiya markaa kinaayada lilfarci farac uu qaybiyo majaaska iyo walasli asalka oo xaqiiqadaabuu u qaybiyey mustacmalun fii aslihi yuraadu mustacmalun ay lafdun lafdi oo mustacmalun la isticmaalay fii aslihi macnihiisii asalkaa loo isticmaalay oo yuraadu marka isaga xon markaa lafdigaasoo yuraadu looga jeedo laazimuhu macnaha laazimka markaa yacni laazimkiisa ah minhu isaga markaa looga jeedo wa yustafaadu lana faa'idaysanay wa iska tamaamulbayta xaqiiqatun xaqiiqo weeye xaqiiqatun baa marka isagaa khabarkii ah wala aslu asalku xaysumaa qusid yacni markaa markii loo qasdiyo goortii loo qasdiyo xaysu maa qusid maya waa xaysu iyo maa qusid waa kala go-an yihi wala aslu asalka xaysu maa qusid goortii aan loo qasdinin bal laazimun iska daa asalka in loo qasdiyey macnaha laazimkaa loo qasdiyey fadaaka awalan wujid fadaaka kaas wujida waxaa lagu ogaaday awalan inuu markaa uu yahay ka hore inuu yahay ومركو أصل كي فرع الشيء فرعه الرمريي ومجاز كأه مركا مجاز إنه يهيب اللقوع قادو التلمامي تاجدين السبكي وهو كرقادو وحيولي مركا كنايض الله بقى يبوض بعقى بصمي ساقيب مجاز أي قيب حقيقية هذه حوية معناها أصل كي حقيقي قال لوتشيدو معناها كل لازم ين اللورتشيدو مركا حقيقي قده هذه لكن معناها لازم كل يلوتشيدو لكن معناها حقيقي قال لوتشيدنا مركا روحات إلى ذا كهورين ويايبا لقوه قادو مجاز كأه كهران وحوج هذا للفرع إلا فرع يعني أصلك فرع الله الرانشاق مركا وجيدا أي علم وحلقوه قادي أولا كهرين ويهاي وفرع ساسو تلمامية لابد أسوء كالقاض مركا أفر قول با مركا إساق الصلاة والتاج تاجدين السبك الشيخ اللي إذا قسم واقعي يعني أي هي قسم واقعي بي أي قسمها بي مكان نقنيسا كناية لا يوقي بي قسمها للفرع فرع أو يقيبي مجاز كأي والأصل أصلك وحقيقة أبو قيبي مستعمل أي لفظ أو مستعمل لا استعماري في أصله معنيس أصل كالله استعماله يراد لفظ أصله اللغة تشيده لازمه معناها لازم كواه منه إساق اللغة تشيده ويستفاد مركا لفائدة سنة يولكر سنة معناها مركا لازم كحقيقة حقيقة اللي جهده والأصل أصلك حيث ما قصد أصلك حقيقة حيث ما قصد قرتي أن لو قصدين يعني حقيقة لو تشيدين بل لازمك أكلي لو تشيدو فذاك كاس وجد وحلقوه قادي وجدان كيوه يمرك علمك أها وجد وحلقوه قادي أولا نوع هرين يتهايو فرع أه بمجازك أه وصم بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي وصم مقعوه بالتعريض تعريضكم مقعوه وصم مقعو ما استعمل أي الذي كي استعمل لا استعماله في أصل أصل الله استعماله أو الفرع فرع الله استعماله بالتعريض تعريضكم مقعو لتلويح المركة تلويحنا اللي هو استعماله تلماميس تلماميس تاسوية في إيمانيسة للغير يعني وحان لفظها هينو كإيمانيسة ومن معونة السياق كالمين تمركة السياق هي التركيب كهاتي هذا الكسيد والتحن يسوس هرين هذا وهو مركب وحوي أي مركا وحوي مركب مثل التركيب يجوي لذا السباق علماء فني كدير يجي أكتودا أيوي أي مركا من مركبة أو تعريضك وحوي إلا بد وإنه مركب يهي مفرد من نقن كرا وعلك أنه ينوت الماما يوحد تعريض ليلادا محل ليلادا مركا التعريض يكناي اللبضوا وحوي وهذا الله أن عطينه الصريح أحيد والسرباب هي الدور حل هي وحيالها نوع عاصم مركي سلاف صماليان كوه اللي قويله هذا كوه أصلا كلهم بيشبه ده هبل باهبل الدور حري هذا اللي يقول الدور حري يويلي يعني هو تعريض كوي يعني وحوية كناية ده السرباب وقال إسكان نغان قرطة مركا وحوية سرباب تاية ومركي ساحة الدور حل كاية أشياء ده اسمركا ويا مركا التعريض وحل اللي يجاه ده وحالله استعمالي معناها أصل كا وحقيقي من معناها مجازي الله استعماله معنى كلو عن لفظي قال لك قادنين او لو قدور حليان واجرا او سياقة يا تركيبك يا سسارية إلا فهمي إلا بإلا أنا وحمرك إسلا لازمة إنا يحوي تعريضك النقضة مركب إنه النقضة أي لازمة سيدة ابن عصير يا مركة أيدادين سيدة سيدة أي مركة لازمة تعرض القرآن كوالغو إشارة إليه وحول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في أنفسكم يعني مركز تعرض كالكا سألغو تلمام مفصلين تنا أشياء بضن بيهالكا كشي يقانو واحد إذا نقفك الضمر مركز ساحن يعني عددي كترته ننك يدي مركز وقدن تاي يعني وحوي إريو تلمامي كره إنو حوي دوني إنو قرسده أيو تلمامي يبالي لكن أن صريحة هاي أيو تلمامي سلو حورنا يا وكلادي وكل عيد واي ميسيدي يعني مركا رب راغب فيك يعني من مركا كدونا يا مركا يسقى الله بضنا ايو يعني قبر وانا اكسانو عديق وكلابان دونا يا ايو وحيالها نوع عصو كلا ايو مركا يسوح المركا اشاري مركا تعريض كساس وكلا ايو مركا نقونا يا بي مركا يجادي وحلم اذا مركا يسوح قفبا وحوي قف مرتين مركا يسوح الله يعني هو اسكبا هنا هيو يعني حال الضوا يقوي رحمته وحيسي مورم لكن وحوي معناها هو اسكتها معناها هو استفه تعريض بين مركز سجال نقنيس تعريض أي مكان نقنيس كنايض يا تعريضكم حيكون كلا دوينه culamadu ashiya bay sheegeen kinaayada iyo tacriidka marka ay ku kala duwan waxana kamid ah culamada markay saaxan ka warantay suyuuti kitaabkiisa al-itqan fi ulum al-quraan oo waxa uu tilmaamayaa dadku inay aad u kala farqiyeen kinaayada iyo tacriidka cibaarad badan oo marka inay ku kala sheegeen kala duwan zamaqshari oo kale waxa uu tilmaamay oo oranayaa kinaaya waxa la yiraahdaa laf shayga in la sheego oo lafdigii loo dhigay waxaan ahayn lagu sheegaba kinaaya la yiraahdaa yacni marka waxa weeye yacni shay baa la sheegayaa macno ah lafdigii loo dhigay lafdi ahaanba lafdi aan ahayn baa lagu sheegayaa waxaa la odhanayaa waxa weeye waa kinaayo tacriibna waxaa la yeeshay inaad sheegto adoo shay kalenaad sheegin ku tusinaysa ku tusinaya yacni saasuu marka ka cabiray tacriibkana ibnu lasir oo kale waxa uuri kinaayo waxaa la yidhahdaa wixii macno ku tusiyey macnahaasoo waxa weeye ay bannaan tahay in lagu xambaaro xaqiiqo iyo in lagu xambaaro majaas yacni wasfi jaamicana yacni oo kulminayana kugu tusiyey kaasaa waxaa la yidhahdaa macnaha kinaay macnaha aqbari karaa majaaska iyo xaqiiqada labadaba ayaa waxaa la yidhahdaa waa kinaayo tacriibna waxaa layaha lafdi ku tusinaya macno laakiin kaa tusinaya xagga wadciga xaqiiqiga iyo majaasiga aan kugu tusinaynin xagga wadciga xaqiiqiga iyo majaasiga aan kugu tusinaynin sida cid waxa weeye doonaysa cid xidhiidhiso wax siiso oo yidhahdo marka inni muxtaaju oo tacriidun bidalab marka sidaas aawadeed ashyaadaasoo kalaa ka mid a tacriidna waxaa loogu magacaabay curdu lafdi baa laga soo qaato curdi waxa uu yahay shayga jaanibkiisa iyo dhinaciisa marka min curdi lafdi lafdiga dhinaciisa ayaa laga faa'idaystoo laga qaatay baa marka isagaa laga tilmaamay sidaa waxa uu ku sheegay al-itqaan fi culumi alqur'aan mujaladka labaad 739 daar ibnu kasiir zakariya al-ansaari kitaabkiisa waxa weeye la yidhahdo ghaayat rusulka isaguna waxa uu ku tilmaamay kinaayada iyo markuu ka warramayey tacriidka waxa uu odhanayaa kinaayadu waa xaqiiqo kayru sariixa ah yacni wuxuu odhanayaa alkinaayatu xaqiiqatun kayru sariixatin kama ashcara bihi kalaamu saaxibi talkhiis wasaraxa bihi alzakaakiyu wakayruhu wa minhum sacdu taftaazani marka kinaayadu waxa weeye waa xaqiiqo kayru sariixa sidaas iyadaa weeyaan caynkaas iyadaa buu ka tilmaamay marka xaqiiqadiiba waxay u qaybsantaa sariixa iyo kayru sariixo saas iyadaa bay u qaybsantaa waxaa kaloo marka uu tilmaamay markuu tacriidka ka warramayeyna fahuwa ayo tacriidu salaasatu aqsaam xaqiiqatun wa majaazun wa kinaayatun kama saraxa bihi sakaakiyu walaslu jaraa calaa annahu xaqiiqatun abada wuxuu leeyahay tacriidku saddex qaybood buu qaybsamaa nooc waa majaas nooc waa xaqiiqo nooc waa kinaayo saddexda nooc marka isagaa mid walba yacni tacriidku waa gala sidaasna waxaa sheegay culammada qaarkood oo sakaaki ka mid yahay sheekhii balaaqada yacni uu ka mid yahay ayaa markaa culammada sheegtay ka mid a asalna yani asalku wuxuu ku tegay kitaabka jamculjawaamic uu sheegaya walaslu jara calaa annahu xaqiiqatun abada kitaabka jamculjawaamicuna wuxuu ku tegay inuu weligeed ba ay xaqiiqo tahay wamaa dakara min annahu xaqiiqatun wa majaazun ama wamaa dukira min annahu xaqiiqatun wa majaazun wa kinaayatun wa binisbati lilmacna alxaqiiqiya aw ilmajaazi aw ilkinaa'i inay saddexdaa mid walba noqoto waa marka loo eegayo macnaha xaqiiqiga ama majaasiga ama kinaa'iga ama binisbati lilmacna altacriidi falam yufidhu lafdu wainama afaadahu siyaaqu lkalaami yacni waxa weeye macnahan tacriidka ah ee marka hadalka dhinaciisa laga qaadanayo siyaaqa laga faa'idaystay lafdiga lagama qaadan sidaas aawadeed iyadu waxa weeye xaqiiqo iyo majaas iyo kinaayo laguma sifaynayo ee majaas iyo kinaayo iyo xaqiiqo waxaa lagu sifaynayaa yacni alfaadda kale ayaa lagu sifaynayaa macaaniday sheegayaan watacriifu alkinaayati waltacriidi bima dukira halkaasna faa'iduu sheegay zakariya alansaari faa'idadaas waxay tahay umuuraha aynu sheegnay aynu tilmaanay waxa weeye waa sida ay u yaqaaniin qoryaha bayaaniyiinta bimacna ahlulbalaaqu waa siday u yaqaaniin amaa fuqahada iyo usuuliyiintu sidaasi ka duwan bay u yaqaaniin hadal kasta oo aan sariix ahayn ama markaa yacni ixtimaal macnihiisa uu gelayo waxay odhanayaan waxa weeye waa kinaaya ayay odhanayaan hadal kasta oo marka isaga ixtimaal muraadkiisa uu gelayo waxay odhanayaan waa kinaayo oo waxa uu yidhi وتعريف الكناية والتعريض بما ذكر أما بما ذكر مأخوذ من البيانيين وهما مقابلان للصريح وأما عند الأصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأنت خلية في الطلاق وحلورنا يا أنت خلية بمعنى وحوي واد مدح بنانتها واد فرنتها يبقى اللغة جيدة marka waxa weeye ta noocaas oo kale wixii muraadka macnaha loo jeediyay macno kaleba aqbali kara waxaa la odhanaya waa kinaayo watacriidu ma laysa sariixan walaa kinaayatan tacriidna waxaa la yidhahda waxaan kinaayo iyo sariix midnaba ahayn ayaa la yidhahdaa ka qawlihim fii baabi alqadfi la yidhahdo yabna alxalaal baabu alqadfi oo kale marka isaga yacni marka ابن الحلال وكلي لوغو يرقف عيد كلا الله تعريضنا يا مرك يسال الله بندق يا إنه ابن حاران مشي ينشوجه ساسو كلا الله تعريضنا غاية الوصول كلا بيا كنت صفحة فرق جاء وحوي وذكر يا الأنصار الشيعي وحمرك يسون الدوية أو الشيعي زركشي وبحر المحيط كفو الشيعي وحول التعريف تاسمرك ينقو تعريفني كناية بقية تعريضك وسيد أهل البلاغ أي تعريفيان أما أصوليين توحي استعمالان معنى كستوحوغا قرصوني أي كسوغان تاية خفاي ومعنى أنه واضحة وحيكون مقعابيا إن كنايتها إساس يدا بيكون مقعابيا وصمم مقعاب مكول ما استعمل أي الذي كي استعمل لا استعمال أي في أصل معنى أصل وحقيقة الله استعمال أو الفرع أما معنى فرع يعني مركة مجازية الله استعمال لتلويح إشارة مركة الله استعمال أي تلمام يسوه لتلويح تلويح درتي أن الله استعمال تلويح أصوية في إيمانية للغير وحان مركة يسا وحان مركة معناها الله استعمالي أنا هاي من معونة السياق يعني السياق مركة يسا كالمين تيدنا كايمانية بالتعريض تعريضكم مقعو وهو مركة يسا تعريضكم مركب من مركب وهي مفرد ما أهل ذا الصباق علماء مركة يسا فني ينفد ريئي أكتودا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد واقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء وخالف الباجي بالشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال واعتبر معا على توهين لذا القشيري وذي التلقين والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء وافعل لذا الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع وكونه للفور أصل المذهب وهو لذا القيد بتأخير أبي وهل لذا الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنص الأول وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادل حصول العربي والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك وقيل للفور أو العزم وإن نقول بتكرار فوفق قد ذكن وهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تعلق بشرط أو بصفة تحقق والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجلي ما عليه من نفع بني وقال فرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب باب الأمر عين صارغني قيبتك وواد وخصابسا الكتاب الأول في القرآن خصابسا وحيالها مركع الأوامر يا النواهي يا العموم يا الخصوص يا المطلق يا المقيد يا النسخية أشياء بضن نوع عصايو مركع بلابا يا وكور رمي وحقوسه الرئيسية أمركا أمركي وحقو تعريفي واقتضاء فعل فعل إلا الضلبال إلى هذا أمركا هو أمرك اقتضاء فعل فعل إلا الضلبال إلى هذا لضونه فعل كاسو غير كفي تجس وحلقت تجي أن أحين تجس تاسو دل عليه لجوت السيء لا بالنحو كفي وحا إسكدا جبري حي وحان أحين وكل لجوت السيء أو كفى يدع يدر يترك رياض النوع عس وتجس بالجو طلبيا وحلقت تجي حلقو طلبيا تجس وحلقت لجت تجي حضنا وحويه وأوامر والصيغرة أي أمره سأسأودي وحيسوق لجليا أوامر تيسوق لجليا لكن تجس وحلقة تجي هذه لا طلبايو والصيغة النهية لغو طلبايو لا تفعل صيغرة أه وحيلي لا تفعل هذه الصيغرة لغو طلبايو النواهب على يده ذا وينوكي دون إن شاء الله تعالى أوامر لما يده الله تفعل وحها السمين وحي النقون إيسا يدو النهي بين النقون إيسا مكا وحوغ الرابي طلبك فعلك لطلبك وغربي تجست وحلقتها جه دي لا طلبايو التجست قد هو نوع شعر كاملة ونوع فعله والترك فعل في صحيح المذهبي وكفرك وصو شيء مركا وحو تلمامي هذه فعل كإن للسماء يلا طلبايه وصيغة إفعال لغو طلبايه وحي اللامده وحي نقنس أوامر تجيس وحلقاتك هذه اللي طلبايهنا والله تفعال لغو طلبايه وحي هييل مركا وحي نقنس النهي تجيس وحلقاتك هذه اللي طلبايه لدونايه لكن صيغة لغو طلبايه أي نقنس ذرئي دعي كفاء رياضة نوعس أي نقطه تجيس بها اللي طلبايه وحلقاتك هييه وحي نقنس أمر وصيغة أمر وصيغة لا تفعال النهي قاهيكم أيمان صيغة أمر صيغة النهي لا تفعالكم أيمان وحيوري هو أمرك اقتضاء فعل فعل جرسينتي إن لطلبه أو لدونة أي ليلة ده فعل كاسو غير كفي تجيس وحلقة تجي أن أحي تجيس تاسو دل عليه لوجود السيل لا بالنحو كفي وحا اسكدا يوكله دبر يحي وحلمده من الوقت سيئ أنا حي أوفو تلماما يا كفائي دعي درئي أتركي رياضة لمدك أوامر تأه تجيس وحلقات تجيبا حلقو طلبه يقول نواهي نقن مايان أو حي نقن يان أمر أي نقن يان نهي يقول نوحو نقن يا لا تفعلبو نقن يا وصيغة مركة لا ناهية وإن كهر مرطة تداوي هذا الذي حد به النفسي كسوى كامر كنفسي قال له حديي اللي قلت تعريفي وما أي والذي كي دل عليه كتسيين قل وحتى اللفظي وأمر اللفظي ده يعني مسألة قصة بس النفسي قال له حديي وحي فرع كطاي كلامك محوية هي مركة وحوية أشاعر ما دام أي قبين كلامك إنه يهين صفة قائمة بالذات صفة ذات ذكوق تي ومعاني الإله ذات ذي سكس جنبا كلام كيس الليل هذا ما دام سلاسية ذا أي قبين أي مركة قد تعريفيين إن مركة الليل هذا طلب كمركة فعل طلب أيه سلاسة أي قد تعريفيين لكن قاعدة ذي أساسك وكل سنة هي ما دام أي تي قاعدة باطلة وخلاف سنسل أهل السنة والجماعة أي قبان يعني معها وحي كدر لسمين مذو صح نقنية ما بني على باطل فهو باطل باقاعدان علماء ذي الهدان وحي باطل قدر لسا يسونا باطل بو نقنية يعني وحوية باطل أي نقنية قاعدة كل سنة ما دام أين الصحة هاي يسونا صح نقن ماي مركا وحي كنت سيئ وحد تلا هذا يسونا هو أمر لفظية سيدا سيدا عده مركا سيداس مركا لغس عضا لفظي وحكو تعريف سمايا أمرك لفظي قاها لفظ دال على اقتضاء فعل لفظي كتسين يا فعل طلبا كاسال لورد يا أمرك لفظي قاها بأمرك يسيقا لغو تعريف سمايا